الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن أشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم وإياهم ممن ينصر الله بهم الدين، ويجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى، ونسأل الله جل في علاه أن يرفع الغم عن هذه الأمة، وأن تتبوأ هذه الأمة مكانتها التي من أجلها خلقها الله جل في علاه، فإن الله خلق هذه الأمة وجعل لها مطلق القيادة والقيادة والسيادة. إن انضبطوا بالكتاب والسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فما أن حققت هذه الأمة ما طلب منها قربة لله جل في علاه وقربة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قربة بالنبي صلى الله عليه وسلم لربنا جل في علاه، إلا وقد مكن الله لهم في مشارق الأرض ومغاربها، كما حدث مع الرعيل الأول. كانوا في بادئ الأمر مستضعفين، وكانوا على ضنك وشدة وبلاء ولأواء عظيمة. لما صبروا ولما ظهر صدقهم لله جل في علاه، ولما أتوهم من فوقهم ومن تحت أو من أسفل منهم، وزاغت الأبصار والقلوب، بلغت الحناجر، وما كانوا يظنون بالله إلا الظن الحق، ما فعلوا مثل ما فعل المنافقون، بل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولما يعني خوفوا بالذين تكالبوا عليهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وإن الله جل في علاه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله جل في علاه التوبة والأوبة الصادقة والرجوع الصحيح لله جل في علاه. لسان حال كل واحد منا، كل امرئ منا، وعجلت إليك رب لترضى، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، والله جل في علاه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وانتهينا فيه إلى الكلام على الشفاعة، واليوم إن شاء الله نكمل هذا الباب ثم نأخذ الفوائد المستنبطة، ونكون بذلك قد قضينا الكلام على باب من أبواب علامات ما يحدث في عرصات يوم القيامة من أبواب علوم الغيوب. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: الشفاعة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت أنا وأمتي على تل، فيكسوني حلة خضراء، ثم يأذن لي تبارك وتعالى أن أقول ما شاء الله أن أقول، وذلك المقام المحمود. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله تبارك وتعالى على كرسيه، فقال لأبي مسعود يعني الجريري: إذا كان على كرسيه فهو معه، قال: ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني. قلنا هذا الحديث فيه نكارة في المتن، وأما وقد وهمنا على يحيى بن كثير وضعفنا الأسبوع الماضي، وبينا يوم الاثنين أن هذا وهم، وأن يحيى بن كثير من الثقات، وهذا وهم منا في تضعيفه، والكلام كله على سيف السدوسي، والمتن على كل حال منكر كما قلنا. قد بين الله جل وعلا الرحمن على عرش استوى، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من الاحاديث احاديث الشفاعه المتفق عليها من البخاري ومسلم، قال: فاسجد تحت العرش. فهذا مخالف للظاهر هذا الحديث انه معه على كرسيه، فلذلك قلنا المتن فيه نكاره فلا يقبل. نعم. وعن الطفيل بن ابي عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان يوم القيامه كنت امام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دون الله 70,000 حجاب من نور، و70,000 حجاب من نور وظلمة، وما من نفس تسمع شيئا من حس تلك الحجب إلا زهقت نفسها. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الخلق في صعيد واحد، فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، فيقول: يا محمد، فأقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، وعبدك بين يديك، وبك وإليك، والمهدي من هديت، ولا منجا ولا منجا منك الا اليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. قال حذيفه: فذلك المقام المحمود الذي يغبطه الاولون والاخرون. وعن صله ابن زفر به موقوفا الا انه قال: فذلك قوله عز وجل: عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة، فأسجد سجدة يرضى بها عني، ثم أمدحه بمدحة يرضى بها عني، ثم يؤذن لي في الكلام. إسناده موضوع. قطر، ما الفرق بينهم بما قرأ وبما صوبته إن كنت أنا على الصواب؟ ما تعرف سامر؟ وقال بمدحة، قلت له بمدحة أمر ما في فعل. ما يهم ها؟ يكون فعل بسمك أيضا. في ما أنت لغة عندك وراك وراك، هو بيتخفى عنك، خليه يبلغك. طيب أبلغه، قل له إيش الفرق بين اسم الهيئة واسم المرة؟ ها وصلت زي تفضل. ثم أمدحه بمدحة يرضى بها عني، ثم يؤذن لي في الكلام. إسناده موضوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة أو نصف أمتي في الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين المنتقين؟ لا، ولكنها للخاطئين المتلوثين. قال معمر: أما إنها لحق، ولكن هكذا سمعتها. إسناده ضعيف. باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع يوم القيامة وأول مشفع. باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة، وأنا استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما تلقى أمتي بعدي، فأحزنني وشق ذلك علي من سفك دماء بعضهم بعضا، فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل. الله أكبر. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ما يلقى أمتي من بعدي، فأحزنني فأخرت شفاعتي إلى يوم القيامة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت ما يلقى أمتي من بعدي من سفك دماء بعضهم بعضا وانتهاك بعضهم من حرمات بعض، فأخرت شفاعتي إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الشفاعة وهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا عز وجل فيريحنا من مقامنا هذا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا. فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب أكله الشجرة وقد نهاه الله عنها، ولكن ائتوا نوحا صلى الله عليه وسلم فإنه أول نبي أرسله الله تبارك وتعالى. فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب بسؤاله ربه بغير علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله حين أتى الملك لامرأته قولي إني أخوك فإني مخبره أنك أختي، ولكن إيتوا موسى عبدا أعطاه الله التوراة وكلمه. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله الرجل، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وعبد الله ورسوله عبد الله ورسول قلت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأستأذن على ربي في داره، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد، قل تسمع واشفع وشفع وسل تعطى. فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمنيه، فأشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. ثم أستأذن على ربي في داره الثانية، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع رأسك محمدا، قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. فأستأذن على ربي في داره الثالثة، فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد، اشفع تشفع تشفع وسل تعطى. فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة، فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. جزاك الله خير. هناك أحاديث أخرى يبين فيها أن الله جل وعلا امتن على هذه الأمة بأنه أدخل 70,000 من غير حساب ولا عذاب، وهؤلاء 70 شفعهم الله جل وعلا في 70,000، وهذه من نعمة الله علينا. بل يحثو الله جل في علاه 3 حكيات حتى كبر المؤمنون لما سمعوا ذلك سبحانه جل في علاه. قد بينا الأسبوع الماضي الكلام على الشفاعة وتقسيم الشفاعة من حيث أقسام الشفاعة، الشفاعة الدنيوية والشفاعة الأخروية، وأيضا من حيث الشافع من أنهم أقسام أيضا وأصناف الأنبياء والمقربون، الملائكة الأنبياء والملائكة المقربون، وأيضا الصالحون والشهداء، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع هذا ونختم به الكلام على الشفاعة. لكننا بينا الأسبوع الماضي بالكلام على شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وأعظم الشفاعات على الإطلاق، ألا وهي شفاعة الموقف العظيم، هي المقام المحمود الذي قد منحه الله نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا لعظمته وإكراما لفضله، وأيضا إظهارا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل في علاه. فرسول الله هو أعظم خلق الله قدرا، وهو أكرم خلق الله على الخالق. الله جل في علاه جعله سيدا للأولين وللآخرين، لذلك نهس النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أخذ ذراع الشاه وكان يحبها فنهس نهسة، ثم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم ذكر موقف الشفاعة عندما يشتد الكرب ويهم القدر وتقترب الشمس من الرؤوس حتى يغرق الناس في العرق ويلجمون الجاما فيلهمون، وهذا من رحمة الله جل في علاه بالمؤمنين قبل الكافرين، أما الكافرون فهم إلى نار تلظى حتى يلهمون أن يستشفعوا لربهم جل في علاه، فأذهب كل امرئ منهم إلى أبيهم آدم عليه السلام فيقولون أنت أبو البشر، فهو أبو البشر لذلك استشفعوا به، لكنه يذكر خطيئته كما سنبين في الفوائد المستنبطة، فيحيل على إبراهيم وإبراهيم يحيل على نوح ونوح وسلم، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. وقلنا من الحكم الظاهرة في مسألة الشفاعة إظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله جل في علاه، وإظهار مكانة هذا النبي العظيم ردا على الرعاع السفلة أنهم أحق ما يكونون إلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يستشفعون به للقضاء وفصل القضاء بينهم هؤلاء الذين تجرأوا على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم. فإظهارا لكرامته على الله جل في علاه، وإظهارا لمكانته وسيادته وأنه المقدم عن الخلق أجمعين، فإنهم يذهبون إلى كل نبي معظم عند الله جل في علاه فيحيلهم إلى أن يصلوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا لله جل في علاه، فيثني على الله ما هو أهل له بمحامد علمه الله إياها في هذا الوقت فقط. فيقال يا محمد من كرامته على الله جل في علاه ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع الله جل في علاه فيشفع لله جل في علاه، فيجيء الله جل في علاه أو فيجيء الله جل في علاه ليقضي بين العباد. وأيضا من الحكم التي بيناها في مسألة الشفاعة لا سيما في الموقف العظيم في عرصات يوم القيامة عندما يهرولون إلى ربهم جل في علاه مسرعين غرلا غير مختنين، فإن من رحمة الله جل في علاه أو تظهر رحمة الله جل في علاه في تعجيل القضاء وفصل القضاء بينهم لأنه اشتد بهم الكرب، لذلك بالشفاعة يرحمهم الله جل في علاه بتعجيل القضاء. وهذه الرحمة حقا المقصود بها أهل الإيمان لا أهل الكفران والعصيان، لأنهم كما قلنا سيخلدون في نار تلظى نعوذ بالله من الخذلان. وقلنا الشفاعة خاصة على قسمين، قسم خاص وقسم عام. أما القسم الخاص والقسم الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إمعانا في إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه جل في علاه. الشفاعة التي هي المقام المحمود التي لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لواء الحمد بيده والكل يقطع وينزل تحت لوائه بأبي هو وأمي ولا يتعدى أحد مقامه صلى الله عليه وسلم. الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة ولو كان من أتقى الأتقياء وأصلح الصلحاء لا يدخل الجنة ولا حتى من الأنبياء إلا أن يأذن الله جل في علاه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. لذلك الحديث في البخاري كما احتج به البخاري وغير البخاري بأنه عندما يستأذن لدخول الجنة فيقال من؟ فيقول محمد، فيقول خادم الجنة بك أمرت أن أفتح، يعني بغيرك ما أمرت. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بها قال أنا أول شفيع في الجنة، يعني ما أحد يشفع في الجنة إلا أنا، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما فيها من الفرح والسرور والحور والحبور للناس بفضل هذا النبي العظيم الذي يتجرع عليه الرعاع السفلة. وأيضا من الشفاعة الخاصة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما منع الله جل وعلا أي شفاعة تكون لأهل الكفر فجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب، فيشفع فيه كما قال للعباس عندما قال له ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك وكان ينصرك وكان يدافع عنك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو الآن في ضحضاح من نار يعني يقف على نعلين يغلي بهما دماغه. هذه شفاعات خاصة. هناك شفاعات عامة، شفاعات يشترك فيها المؤمنون، يشترك فيها الأنبياء أولا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ويشترك فيها الملائكة المقربون، ويشترك فيها أيضا المؤمنون والشهداء والصالحون يشتركون في هذه الشفاعة، لكن تتفاوت بمنزلة كل إنسان. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مشتركة ليست كشفاعة غير من الأنبياء وشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تتفاوت بينها وبين شفاعة المؤمنين وشفاعة الشهداء، ليست كشفاعة المؤمنين وشفاعة الصديقين تفوق شفاعة الشهداء، لكنها تتفاوت بتفاوت مكانة هؤلاء، والكل يشتركون في أن الله جل وعلا قد أذن لهم ورضي عن الشافع وعن المشفوع. هذه الشفاعات العامة. أول هذه الشفاعات هو رفعة الدرجات. أول هذه الشفاعات رفعة الدرجات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، بل والمؤمنون والمخلصون من عباده يشفعون لمن كان أنزل درجة أن يرتقي درجة، وكل منا تشعب بعنقه أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان عنده شفيع من يشفع له في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أو هو في الفردوس الأعلى معه ويشفع له فاستكثر من إخوان الصدق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المتقين هم شفعاء بعضهم لبعض يوم القيامة، فلتستكثروا من إخوان الصدق. الدلالة على أن الشفاعة تكون في رفعة الدرجات رجل حسناته أنزل من هذه الدرجة وهو تشعب عنقه أن يرافق أباه مثلا في الجنة. قال الله جل في علاه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هنا يقول الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، اللي فيها أول لفتة وأول شريطة حتى تصح الشفاعة هو الاشتراك في الإيمان. إذن الشفاعة مع العاصي الفاسق الفاجر أو الكافر لا يمكن أن تقبل. قال الذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم فاشترك في هذا، فلما اشترك كانت سبيلا للشفاعة. لكن وجه الدلالة من الآية العموم، فأنا أوخذ الإخوة عشان ما تجي، وين وجه الدلالة من الآية؟ هو السؤال عن إيش؟ عن أي شفاعة؟ يعني إيش عن الشفاعة؟ رفع الدرجات. رجل اختصر ليش؟ أنا همهمة الفصل ستميتني يعني المفروض تعمد الى ما تريد بسرعه. ها هات هات يا من اول وجه الدلاله. طب هات الحق. وين وجه الدلاله؟ هذا وجه الشاهد. الالحاق ماله؟ بالحق ماله؟ الحق هو الحق ماله؟ وش اختلاف الدرجات؟ وين الدليل الذي اريد؟ ها الحقنا به ساموت كمل. ايه الدليل؟ قال الله جل وعلا الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم. الحقنا هذه دلاله واضحه جدا. ده وجه الشاهد على انهم كانوا في درجه اعلى وهم في درجه ادنى فالحقهم. طب الحقهم بايش؟ اولا اشتركوا السبب والوسيله اشتركوا في الايمان. الحقهم برحمه الله. نعم الايه تعم مفهوم. الحقهم بشفاعه الاباء لابنائهم شفعوا عند الله جل في علاه. لابد ان نقترن بابنائنا يكونوا معنا. نعم تقبل مفهوم. الحمد لله. طيب تفضل. الثالث الحقنا بهم ذريتهم بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فارتقوا الى منزله الاباء بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. تنزل تحت الايه ولا ما تنزل تحت الايه؟ تنزل. يبقى نفي المعمول يؤذن بايش؟ بالعموم. فدخل معها رفع الدرجات بالشفاعه، شفاعه الانبياء وشفاعه الملائكه وشفاعه ايضا من؟ وشفاعه الاباء صحيح ولا لا من المؤمنين وايضا رحمه ارحم الراحمين سبحانه وجل في علاه كما جمع ذلك في حديث طويل. ومن السنه التي تدل على ان الشفاعه ايضا شفاعه عم وهي رفع الدرجات استحقت الجنه لكنه في درجه انزل يمكن ان يرتقي بهذه الى الدرجه الاعلى بشفاعه المؤمنين. نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابي سلمه وكان قد مات رضي الله عنه وارضاه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لابي سلمه ثم قال وارفع درجته في المهديين. قال وارفع درجته في المهديين فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع درجته في المهديين ويحتمل ان ابا سلمه لم تكن درجته في المهديين فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذه شفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم له ان يرتفع درجه فوق الدرجه التي عليه وهذه كما قلنا ايضا للمؤمنين. هذه ايضا للمؤمنين والدلاله على ذلك 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. ثم قال وشفعهم الله في 70,000 وشفعهم الله في 70,000 فهذه فيها دلالة واضحة جدا على رفع الدرجات بالشفاعة. أيضا ربيعة الأسلمية عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة وهذه شفاعة في الحياة. أما الأقصى التي نتكلم عنها وإن كانت هي وسيلة لما نتكلم عنه ونستدل به في الشفاعة في الآخرة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود سأشفع لك لكن أنت أعني على نفسك بكثرة السجود. ففيها أيضا إشارة إلى رفع الدرجات بسبب الشفاعة. هذه الشفاعة الأولى التي تعم ويشترك فيها الأنبياء والملائكة وأيضا المؤمنون الصالحون. الشفاعة الثانية هي شفاعة للذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم فشفع فيهم الأنبياء والملائكة والصالحون فلم يعذبهم الله بل أدخلهم في الجنة من أول وهم. فهؤلاء استحقوا النار استحقوا النار فبشفاعة الشافعين الله جل وعلا بدل ما آلهم من النار إلى الجنان ما بآلهم من النار إلى الجنان. وهذه فيها أدلة كثيرة جدا. قبل أن نأتي بالدليل نأتي بأصل أصيل. أصل أصيل ألا وهو الناس على أصناف ثلاثة تمحضت حسناتهم تمحضت سيئاتهم خلطهم. الناس على أصناف ثلاثة تمحضت حسناتهم هؤلاء من؟ الأنبياء على الغالب. الأنبياء على الغالب ويلحق بهم من غلبت حسناتهم على سيئاتهم يعني يلحق بهم في المآل يعني من غلبت حسناته على سيئاته فمآله الى الجنان. فالذين تمحضت حسناتهم الانبياء هؤلاء يدخلون الجنه من اول وهم ويلحق بهم من غلبت حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء يدخلون مع الذين تمحضت حسناتهم. اما الاخرون فتمحضت سيئاتهم تمحضت سيئاتهم فهؤلاء الى النار من اول وهم. الصنف الثالث خلطوا خلطوا كما قال الله جل وعلا اخرون خلطوا عملا صالحا واخر سيئه عسى الله أن يتوب عليهم. عسى الله أن يتوب عليهم يعني يغفر لهم هذه السيئات ويجعل الحسنات التي تقدم على السيئات. لا سيما أن الله جل وعلا قد قال رحمتي وسعت كل شيء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد كتب كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي فرحمة الله سبحانه. ولذلك نحن نقول دائما إذا كان المرء في المشيئة فهو إلى الرحمة أقرب. إذا كان المرء في المشيئة فهو إلى الرحمة أقرب ولو كان خلط بين حسنات السيئات إلا إن كانت المسألة فيها شرك لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويدخل فيه الشرك الأصغر على قول شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للسلف. لكن هي مسألة قوية جدا لأن الشرك عند الله جل وعلا من أظلم الظلم. الغرض المقصود من كان قد خلط بين الحسنات والسيئات فالأصل الأصيل أنه إلى رحمة الله أقرب سبحانه جل في علاه. لذلك أنت في كثير من الآيات إذا نظرت أن الله جل وعلا يصدر الرحمة قبله قبل العذاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهو يصدر الرحمة أولا لأن الله جل وعلا أرحم الرحمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى في علاه أكرم الأكرمين، هذا الأصل الأصيل. فمن غلبت سيئاته على حسناته فإن الله جل وعلا من تمام رحمته جل في علاه يفتح أبواب الشفاعة، فأشفع الأنبياء وأشفع الملائكة وأشفع الصالحون حتى يعني لا يكون مآل هذا الذي غلبت سيئاته على حسناته في النار، بل يدخل الجنة. الدليل الأصل على ذلك هو صلاة الجنازة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة ويقول ما إذا مات الرجل فقام على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل فقام على جنازته 40 لا يشركون في رواية 3 صفوف 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وين وجه الدلالة؟ هو وجه الشاهد شفعهم الله فيه. وين وجه الدلالة؟ هذا وجه الجميع بيرفع يده على وجه الشاهد، انا اريد وجه الدلاله. شفع الله في اي حق النار وشفع الله هنا هذا وجه الدلاله. وجه الدلاله نقول رجل مات، ايش الاحتمالات التي تعتريه لما مسلم ومات؟ يعتريه احتمالات، الاحتمال الاول من الصنف الاول الذين تمحضت حسناتهم او ممن لاحقه بمن تمحضت حسناتهم، او الصنف الثالث الذين تمحضت ايش؟ ممتازين تمحضت سيئاته وهو مسلم برضه ينفع برضه، حرام عليكم. قلنا هؤلاء الكبرة فقط، هو بس الآن هو صنف من صنفين، الصنف الأول سمحت حسناتهم أو خلطوا، طيب الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ هو يصلون عليه يشفعون فيه، فمن تمحضت حسناته هذه تكون الشفاعة من الباب الأول، إيش هو؟ رفعة الدرجات، صحيح؟ وإن كان ممن خلط فهو من الباب الثاني والقسم الثاني الذي نقول بأنهم يشفعون فيه فيشفعهم الله فيه، فإن كان مآله إلى النار يجعل الله جل وعلا مآله إلى الجنة. الحمد لله. والدليل الآخر وأحاديث كما قلنا 70,000 الذين يدخلون الجنة فيشفعهم الله في 70,000 أيضا، كأنهم الاحتمال وارد إما استحقوا النار وإما كانوا أنزل درجة، فهي تحتمل القسمين من الشفاعات. يبقى إذن القسم الثاني من الشفاعة العامة أقوام قد استحقوا النار وقد شفع فيهم الأنبياء والملائكة المقربون والصالحون والشهداء والصديقون، فشفعهم الله جل وعلا، كان مآله من النار فجعل الله مآلهم إلى الجنة من تمام رحمته جل في علاه. من باب أولى أن يدخل في هذا القسم من؟ من؟ أيوة نعم، من؟ أهل الأعراف. أهل الأعراف إن كان الذي غلبت سيئات على حسناته شفع الله فيه من الملائكة والأنبياء والصالحين وتبدلت مكانته من, من, من النار إلى الجنة، فمن باب أولى أن يكون من؟ أهل الأعراف. فمن باب أولى أن يكون أهل الأعراف. القسم الثالث في الذين قد دخلوا النار، في الذين قد دخلوا النار، إذا الأقوام استحقوا النار فلم يدخلوا النار بشفاعة الشافعي، لكن هؤلاء دخلوا النار حتى صاروا حمما حتى امتحشوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فشفع كما في الحديث الطويل في حديث الشفاعة، فيحد لي حدا فأقول ربي أخرج، بعدما يخرج الحد هذا يحد له حد أيضا، أخرج من تعرفون مثقال ذرة مثقال ذرة إلى آخر الحديث، فيقول الله جل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي حد لي حدا، أنا أقول ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله جل وعلا هذه ليست لك هذه لأرحم الراحمين، فيخلص قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، هذا الذي سنفسره في الفوائد المستمرة. هذه أيضا من الشفاعات التي تكون شفاعة عامة يشترك فيها الأنبياء المرسلون وأيضا الملائكة المقربون والصالحون والصديقون والشهداء، هؤلاء يشفعون في هؤلاء. فإذا هذه الشفاعة العامة اشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وأيضا معه الصالحون. نختم الكلام في أقسام الشفاعات ونقول إذا كانت الشفاعة نائلة لأهل الإسلام فهل يشترط في الإنسان بعض الشروط حتى ينال هذه الشفاعة أم كل إنسان يمكن أن ينال هذه الشفاعة؟ نقول لابد من شروط، لابد من شرط وقيد. أولا الشرط الأول الذي نتكلم عنه أولا ها أن يأذن الله أن يرضى عن الشافع المشفوع. الشرط الثاني مهم جدا ألا وهو الإيمان، لابد هذه الجنة لا يدخلها إلا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أبدا قط، لا يمكن أن يدخل الجنة نفس كافرة بحال من الأحوال، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث نقول تتفاوت الدرجات في مسألة الشفاعات، وكل يأخذ شفاعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أيضا كما قلنا عظم الشفاعة وأيضا عظم مكان الشفاعة تكون بتفاوت الدرجات منها. أولا أعظم الناس وأسعد الناس وأعظم الناس نفعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد، أعظم الناس توحيدا، أعظم الناس توحيدا هم أعظم الناس نفعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه جاءت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال له وسلم يعني علمت أنه لا يسألني أحد مثل غيرك من هذا السؤال بهذا السؤال مما علمت من حرصك يا أبا هريرة. ثم قال له شفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا بها نفسه، لمن قال لا إله إلا الله مخلصا بها نفسه، وفي رواية قال مخلصا بها قلبه، وفي رواية من مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس نفعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قضية الكون بأسرها توحيد الله جل في علاه. وإذا قلت أعظم الناس نفعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس تحقيقا للتوحيد دون أدنى ما يشوبه من الشرك، هذه الهداية التامة والنفع التام والنجاح التام والفلاح التام لا يكون إلا بالتحقيق التام لتوحيد الله جل في علاه أصلا وفرعا وكمالا. قال الله جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام والهداية التامة الكاملة والنجاح والفلاح التام لا يكون إلا بتمام التوحيد. لذلك قال سلم من مات لا يشرك بالله شيئا، ولأن الشرك هو أظلم الظلم وأعظم الكبائر، كما قال سلم عندما سأله ابن مسعود عن أكبر الكبائر فقال أن تجعل لله ندا وهو خلق سبحانه جل في علاه. فإن كان أعظم الحسنات التوحيد فأعظم الظلم هو الشرك. لذلك أعظم الناس نفعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد أتموا التوحيد لله جل في علاه دون أن يشوبه أدنى شرك ولو كان من الشرك الأصغر، ولو كان من الشرك الأصغر، وبينهما مفاوز في التفاوت بين الدرجات. الثانية أو الصفة الثانية التي تتوفر في هؤلاء أعظم قدرا ونفعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من حقق التوحيد وكان أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. والمحدثون هم أحظى الناس بهذه الشفاعة، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. فالمحدثون الذين انشغلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تراهم إلا يحدثون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصححون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يضعفون حديث نسب للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الدرقطني قال من أعظم الأحاديث التي تبين شرف أهل الحديث هو هذا الحديث، أعظم الناس قربة من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر تتعاضد لأن الأسانيد الأصل في الأسانيد أنها ضعيفة، هذه الأسانيد جاءت ضعيفة لكنها تتعاضد من أكثر عليها من الصلاة ليلة الجمعة، ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. من أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة من الجمعة كان له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال يوم الجمعة قال يوم طلعت فيه الشمس، ثم قال فأكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. مكافأة في الدنيا وفي الآخرة الملائكة تأتي تسعدك أو تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلم عليه وصلى عليه والله جل وعلا يقول من صلى عليك مرة أو بشره جبريل من صلى عليك مرة صلى الله بها عليه عشرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد المنبر أمين أمين أمين فسئل عن أمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تدرون من البخيل، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا بالنسبة للأمور التعبدية، من مات في المدينة أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فليحرص كل امرئ في آخر عمره أن يموت في المدينة. قد علمنا أناس من أهل الكلام بل أفكارهم من أفكار المعتزلة، ولكن بصدقهم وإخلاص نيتهم مع الله جل في علاه كأنهم دعوا الله ألا يموتوا إلا في المدينة فماتوا ودفنوا في المدينة، وناس تصدوا للإسلام وعملوا للإسلام لكن كانت أفكار حيدة عن أفكار السلف، حيدة عن الضرب السديد الصحيح. لكن انظر إن الله العلى ينظر إلى القلوب، فمن صدق الله صدق الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه في المدينة المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فقال من مات في المدينة من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت فإني شهيد وشفيع لمن مات في المدينة، أو فإني شفيع لمن مات في المدينة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من الصفات والسمات التي يحظى بها الذين يشفعون للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أكثر من هذا الدعاء بعد كل أذان يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحقيق الذي أحسنتم التوحيد، بعد تحقيق التوحيد. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن فقال اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقام المحمود، المقام المحمود هو شفاعة العظمى صحيح، قال حلت له شفاعة حلت فاستجلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كل أذان لا يفوته يدعو بهذا الدعاء. فهؤلاء أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نقول هذه الشفاعة شفاعة لعلو الدرجات، شفاعة أخرى للنجاة من النيران هي الشفاعة التي للكبائر، وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الفوائد المستنبطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي عموما، ثم خصص لمن هو أحوج الناس لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين أو مرحلتين. المرحلة الأولى يشفع فيهم أن أحسن مش متوقفين ليش؟ ما قلنا على مرتبتين، المرتبة الأولى هم أهل الكبائر نعم غلب السيئات على الحسنات، لكن يشفع فيهم الإنسان أن يدخلوا من أول وهلة الجنة، ذاك فضل الله يؤتي ما يشاء. وهذه إن فتشت فتشت عن القلوب، إن كان قلبا صادقا نقيا حقا فإن الله جل وعلا يفتح له الأبواب حتى ينجيه، أما إن كان قلبا مغلقا كالكوز مجخية إذا نكتت فيه النكتة السوداء أثرت فيه وعلى الران القلب فهذا والله أعلم لا يثقله إلا النيران. الغرض المقصود هذه المرتبة الأولى، المرتبة الثانية في أهل الكبائر أنهم إذا امتحشوا إذا دخلوا وصاروا حمما في النار يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من النار فيلقون في نهر الحياة حتى بعد ذلك يدخلوا الجنة باسم عليهم حلقة أو صورة على العنق باسم الجهنمي، وبعد ذلك الله جل وعلا أيضا في هذه يبعدها عنهم ولا تكون سمة في أعناقهم، على الله جل وعلا يجعلنا ممن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فيجعلنا ممن يرتقي إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال أنس بن مالك ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال وإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، اللهم إنا نشهدك بحب هؤلاء أن ترفعنا إلى هذه الدرجات وأن تجعلنا مع السعداء والشهداء والأنبياء وارفع الغمة عن هذه الأمة وتقبل شهداء الأمة، اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة هذه مجمل ما يقال في أبواب الشفاعة، الفوائد المستنبطة فاحتملوني لأنها فوائد كثيرة جدا يعني ممكن تصل 15 فائدة، تصبروا معنا. الفائدة الأولى فضل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لابد أن نقف عنده، فضل وسلم حتى ردا على الرعاع الشفل هؤلاء الذين يتجرؤون على عرض النبي، يتجرؤون على أفضل البشر أجمعين على سيد الخلق بأسرهم، قد قال وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط. الفائدة هذه نستنبطها من كل هذه الحديثة التي جاءت في شفاعة الموقف أو في المقام المحمود، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن آدم يحيل على نوح ونوح من أولي العزم من الرسل يقول نفسي نفسي فيردهم، ويحيل على إبراهيم، إبراهيم خليل الرحمن يقول نفسي نفسي ويحيل على موسى، وموسى يحيل على عيسى، وعيسى يحيل على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أفضل البشر أجمعين، ما استطاع منهم أحد أن يقف ليستأذن ويقرع باب الله جل في علاه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها يمكن أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، يعني الله كما ألهمه في قلوبهم أن يستشفعوا بأحد أن يذهبوا إلى الذي يقرأ الباب فيقبل هو رسول الله، لكن من الحكمة العظيمة أن الله جل وعلا ألهمهم في قلوب أوزع في قلوبهم أن يستشفعوا بأحد فابتدأوا بأبي الأنبياء حتى يأتوا جميعا على كل الأنبياء، فيعرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا حتى عيسى لم يذكر ذنبا ومع ذلك يقول لست أنا من الذي يقرأ الباب لست أنا، قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر إلى محمد عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وذكروني بهذا الإشكال لأن بعضهم يقول عندنا الآن أنتم تقولون محمد أفضل البشر، وين ومحمد له ذنب وعيسى ليس له ذنب، صح لا؟ لأن عيسى لم يذكر ذنب ثم قال على محمد قال اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أسرع لكم بالإجابة السريعة وبعدين أفصل أحسن تضربوا خمس فزات. شوف هذه يستدل بها العلماء على أن العاصي التائب أفضل من الذي لم يعصي، على أن العاصي التائب أفضل من ما يعصي، ولذلك بعض السلف استنبط من هذا الحديث قال وكان داود عليه السلام كانت مكانته بعد التوبة أفضل من مكانته عند الله قبل أن يقع في المعصية، اللي تعتبر عند بعض العلماء خلاف الأولى كانت هي خطيئة حقا الآية فاستغفر ربه فخر ركعا وأناب. الغرض المقصود بأنه لما تاب وأناب إلى ربه جل في علاه كان أرفع منزلته، فالعبد الذي لم يذنب وكان في مكانته يفارق العبد الذي أذنب ثم تاب وآب إلى ربه جل في علاه ورجع خاضعا متمسكنا لله جل في علاه خائفا راجيا ثم مع ذلك ارتقى لمنزلة أعلى، لا سيما أن الأدلة على ذلك كثيرة وفرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال الله أشد فرحا بتوبة إيش؟ بهذه الأسباب فرح الله جل في علاه إذا تاب أعظم ويرتقي منزلة أعظم عند الله جل في علاه. وأيضا إن الله أحب ما يكون إليه من عبده وانكسار قلب العبد، أحب شيء إلى الله جل في علاه أن يراه في العبد هو انكسار القلب، لأن العبد الذي يكون على وتيرة واحدة طائعا يأتيه العجز يدلل على الله جل في علاه كأنه يمتن على الله بالعبادة. انظر كيف حذر الله نبيه من ذلك، يا أيها المتجسد كن فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر وريز فهجر ولا تمنن ما تستكثر، عبادة ربك جل في علاه لابد أن تكون خاضعا ذليلا لها، لا يمكن أن يدخل في قلبك العجب. فالقلب المنكسر كما قال علماؤنا القلب المنكسر واعتاد على الانكسار أمام الله جل في علاه يسجد سجدة لا يرتفع منها إلى يوم القيامة. وهذه السجدة هي سجدة الخضوع والذل وأيضا إظهار الفقر لرب الجليل الغني سبحانه وتعالى في علاه. فلذلك علماءنا قالوا الذي يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه أرفع منزلة من الذي لم يقترف ثم يتوب إلى الله جل في علاه. فإذا هذه رد على من قال بأن أحدا يتقدم على محمد صلى الله عليه وسلم. الثانية رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عرفت من كل شيء، بل رحم الله الجمادات الخشب السيف، رحم الله جل وعلا كل شيء، الحيوانات العجموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولذلك لما جاء الجمل الذي جاء يبكي من سلم يشتكي حتى عنف صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اشتكى لي هذا الجمل بأنك تشد عليه في العمل ولا تعطيه العلف، لا يعطيه الطعام وأيضا نطلب منه كثير العمل. وأيضا لما جاءت الحمارة فرش أمام النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذوا فرخيها، فقال من أبدع هذه بفرخيها ردوا عليها الفرخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك رحمة منه. بل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعجموات الأنين أنين الجزء، عندما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يخطب على المنبر فسمع كما قال الصحابة لهذا الجزء أنين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالجزء حتى وضع يده على الجزء، فما سكت الجزء حتى وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة بأبي هو أمي. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نائلة لكل شيء خلقه الله جل في علاه. أما رحمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بهذه الأمة عجب ثم عجب ثم عجب. النبي صلى الله عليه وسلم في الكافرين يقول نحن نجر الناس بالسلاسل إلى الجنان، هو يقف أمام أهل مكة ويقول أنا النذير العريان، ويقول لعمي يا عباس يا عم إني لا أغني عنك من الله شيئا، خذ من مالي ما شئت، يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا، خذي من مالي ما شئت، وهو يحذر الناس بعذاب الله جل في علاه. أما بالأمة فبكى ثم بكى لما أوحي عليه من هذه المعاصي التي استقع فيها هذه الأمة، حتى جاءه جبريل بعث الله إليه جبريل، فقال جبريل إن الله يسألك ما يبكيك، وهو أعلم أحسن الحمد لله المتقدين جدا، فهو يسأله وأعلم، فقال إن الله يسألك ما يبكيك، فقال أمتي، فرد عليه جبريل فقال إنا سنرضيك يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسواك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسواك، وهذه بالشفاعة التي قد منح الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، لذلك ترى أن سلم من رحمته بأمته ما خير بين أمرين إلا اختار أشقهم وأعسرهما وأشقهم والمفاحش. نفس لما خير من أمرين اللي اختاره أيسرهما، من رحمته بالأمة كما قالت عائشة ما خير الإنسان اللي اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما. ولذلك كان الإنسان يترك العبادة وهي أحب إليه خشية أن تفرض، ولذلك ترى إمامة الناس في قيام الليل في رمضان قال خشية أن تفرض عليه، فكان الإنسان يترك العبادة وهي أحب إليه خوفا من أن يشق على الأمة. ولما قال الإنسان حج وأمرهم بالحج قام الرجل في كل عام شد غضبه وقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعت، ثم بين السلم الفضل في النافلة. الفائدة الثالثة لا يجوز سؤال ابن السلم ولا الاستغاثة به ولا دعاء الاستغفار منه ولا أن يطلب منه أن يستغفر له. من وين أنا هقف عند هذه مهمة؟ شو يلا فوارس الميدان يأتوني، لأن هذه مسألة مهمة. بعض الناس قد أخطأ خطأ فاحشا واعتقد أنه يستطيع أن يذهب إلى النسلم فيتوسل به ويسأله أن يستغفر له وأن يدعو له ربه مع موت النسلم، مع أنه صار كما قلنا في غيب آخر ليس في هذه الدنيا بحال من الأحوال، انتقل إلى البرزخ. النبي صلى الله عليه وسلم مات أو لم يموت وهو حي، توافقون؟ مات وهو حي، مات وهو حي، قولوا لي مش فاهمين عشان نستطيع كثير مع بعض. مات وهو حي، مات وهو حي، كيف يعني مات؟ نعم مات من الحياة الدنيا، إنك ميت والنوم ميتون، صحيح. وهو حي، حي فين؟ حي فين؟ في قبر، في الحياة البرزخية، حياة نعلمها ونعلم كيفيتها، كيف كان يأكل ويشرب، كيف إن هو بيزور نساءه ها أو يرجل شعره، نعرف ذلك؟ ليش لا نعرف ذلك؟ غيب، والغيب كيف نؤمن به؟ بالتسليم التام مع عدم البحث في إيش؟ في الكيفية. وأخطأ من قاس الدنيا على، يبقى من جاءنا يتنصع ويقول أنتم ونحن نتفق على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن نعم والله حياة النبي صلى الله عليه وسلم مشهودة معروفة حياة البرزخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من سلم عليه أحد يأتي الملك ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم من سلم عليه، قال الحمد لله إذا النبي صلى الله عليه وسلم حي، قلنا نعم، قال إذا نذهب ونكلمه ونقول استغفر لنا وقد بين لنا القرآن ذلك، قلنا كيف؟ قالوا قد قال الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم من طب اذا نذهب للسلف يا رسول الله استغفر لي ربي جنتي وانا استشفع بك استغفر لي رب. فهذه الايه واضحه على ذلك. قلنا والله هذا قاسم للظهور لك, هذا خطا فاحش ولا يجوز في حال من الاحوال ان يذهب للسلف ولا يكلم السلف. قالوا لما؟ قلنا لانه ميت. قالوا لا هو حي. قلنا لا هو ميت بالنسبه لحياتنا الايش الدنيويه, واذا قلت هو حي في حياته الاخرويه نعم هو حي في حياته البرزخيه ولا نعلم كيف الحياه وكيف يسمع وكيف يرى وكيف هذه لا نعلمه. اذا لا ندخل في الغيب والا فنذهب الى حمص, ما هو حي في قبره وكمان الى عثمان الى علي صحيح ولا لا؟ لما نخصها من سلم ما نذهب الى الاولياء الذين اعتقدنا فيهم الولايه نذهب اليه نقول استغفر لنا ربنا, ما هو حي في قبره صحيح تتعدى الى سلم انهم في حياته طالما هم احياء في قبورهم فصحيح رجع ان نقول هو حي حياه برزخيه لا نعلمه, الله جل وعلا هو الذي يعلمه. قال طب الايه, قلنا الايه الرد فيها من وجهين, الوجه الاول سابينه والوجه الثاني هذه الفائده المستنبطه ترد عليه واريد الحديث الذي يظهر ذلك. اما الوجه الاول قال الله جل وعلا انهم اذ ظلموا, ولو انهم اذ ظلموا انفسهم, اذ ظرف زمان لايش؟ للماضي. فالحديث كله على الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لما اتاه يذهبون للظلم فيستغفر لهم. قالوا طب هذا الفهم من وين اتيتم به؟ يبقى العام على عمومي والمطلق على الاطلاق, لما قيدتم في حياه المستقبل؟ قلنا لان ايه ظرف زمان الماضي ليس في المستقبل فهي لا تباح لنا. قالوا دعوكم من اللغه ائتونا بما هو اقوى. قلنا ما هو اقوى, انتم اعلم ام ابو بكر؟ رد ابوس رجليك رد من؟ طيب هم اعلم ام علي؟ عثمان سعيد بن المسير الشافعي احمد ابو حنيفه ما في ولا واحد من هؤلاء قال بذلك, ولا راينا واحد من هذا ذهب الى قبر سلم فقال يا رسول الله استغفر لي ربك وقال قد قال الله جل وعلا انهم اذ ظلموا, ما في واحد من السلف قال ذلك. اذا اما انتم اضل يعني حدتم عن الطريق ليس اضل من الضلال الذي اقوله لان القلوب لا يعلمها الله جل وعلا من صادق النيه واجتهد فاخطا, انا اقصد ضل عن الطريق يعني ايش؟ يعني اخطا يعني حاد, فحاد عن الطريق الصواب, حاد عن الطريق الصحيح, حاد عن الطريق السديد. وعندنا قاسم للظهور او قاسم في النزاع هنا يبين ان السلام انه لا ينفع الامه بحال في موتي الا يوم القيامه, يوم القيامه عند حياتي الحقيقيه الحياه الاخرويه, اما في قبري فلا ولو كانت هي حياه. والدلاله على ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يتوسلون من السلام عندما يصيبهم القحط, فلما اصابهم القحط بعد موت من السلام ذهب الى رسول الله فقال يا رسول الله اصابنا القحط وترى ما نحن فيه, ادعو الله لنا. من الكذاب الخبيث الافلاك الاثيم الذي يقول ان عمر فعل ذلك؟ لا والله عمر ذهب الى ابي بكر, ما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الى قبر ابي بكر رضي الله عنه وارضاه خطا اخر, ايش ذهب الى قبره هو؟ ذهب لمن؟ والعباد كان في اي قبر من القبور؟ كان حيا ما كان ميتا, فتوسل بدعاء العباس رضي الله عنه وارضاه. هنا فاصل كما قلنا في النزاع بدليل ناصع البيان يبين ان هذه الامه لا تنتفع بنبيها بعد موتها الا في عرصات يوم القيامه. عندي دليل اخر, اولا حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ورأتاه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا ورأتاه, ان انت متي غسلتك وصليت عليك يعني شفعت لك. هذا حديث ظاهر جدا, تقول ورأتاه, فيقول لها لا انت ما تقول ورأتاه بل ورأتاه انا, وانت الذي تتندمين على اني اقول ورأتاه, لان انا لو مت قبلك لن تنتفع بايش؟ بدعائي وشفاعتي, لكن لو مت قبلي نفع كل نفع لك ساغسلك وايش؟ واصلي عليك واشفع لك. يبقى اذا مفهوم المخالفه لو انا مت لن تنتفع, لان انت مت صليت علي شفعت لك, لكن لو انا مت وين اصلي عليك؟ كيف اشفع لك؟ ليس في هناك شفاعه. فلذلك لم يقل لها اذهبي الى قبري لو انا مت قبلك, اذهبي الى قبري عندما تقولين ورأتاه وقولي يا محمد افعل كذا وكذا اشفع لي عند ربك. ده الاسئله. والحديث هنا في الباب فضله ايضا على نفس المنوال, اريد ما تلقى امتي بعدي, انظروا الى الكلام بالدقه, اريد ما تلقى امتي بعد فاحزنني وشق ذلك علي من سفك الدماء. هذه فيها ان الاعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. وورد حديث اخر ضعيف ضعفه بعض العلماء لكن الحق كل الحق انه مختلف فيه فتعرض الاعمال على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاحزنني وشق, وايضا هذه سامحوني ايضا لا تساعد من قال انه راى ذلك في صحيفه بعد موته, الاحتمال وارد. اريد امتي ما تلقى بعد, كأريث ايه؟ الجنة والنار في مقعدي هذا في مقامي هذا, يعني يمكن ان يكون هذا في الحياة يمكن ان يكون فيه, فاهمين؟ هو انتوا يعني انا برضو يعني اعتذر يعني او التمس لكم الاعذار, لو فاهمين انا بدندن حوالين ايه هتكون الامر سهل. في ناس يعتقدون بان السلام هو في قبر تعرض عليه الصحائف فيرى فيها المعصية ويرى فيها الطاعة فيصر بالطاعة ويستغفر للمعصية, ورد أثار من ذلك يحتاجون به، فأنتم فقلت هنا الحديث ممكن يساعدهم على تحسين هذا الحديث، فأنا الحديث هذا مختلف فيه الذي يقوله الأمر مختلف فيه. أما حديث الباب أريد ما تلقى أمتي بعد، يبقى عندهم هذا دلالة أنه يرى الصحوين ثقافي. قلت لا يساعدكم هذا. ليش لا يساعدكم؟ لأنه يحتمل أن يكون فين، بل الأرجح أن يكون في حياة، أنه النفع يكون في الحياة لكن في الممات لا. قالوا لا، في احتمال في الممات. قلنا والله صح، في احتمال بالممات وهو حجة عليك. قالوا كيف؟ قلنا آخر الحديث، شوف صدر الحديث وعجز الحديث. صدر الحديث أريد ما تلقى أمتي بعد فأحزنني وشق ذلك علي من سفك دمائهم بعضهم بعضا. انظر بقى إلى متى يأتي، نفعهم في القبر أم يوم القيامة؟ قال فسألت أن يريني شفاعة فيهم يوم القيامة. يبقى سينتفعون، نعم سينتفعون. متى؟ إذا في القبر هينتفعون؟ لا. يبقى تسأله؟ لا، لأنه لن تنتفع إلا ويوم القيامة قد منحه الله جل وعلا في هذه الشفاعة عندما قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذا هذا الحديث دل دلالة واضحة جدا، ردا قويا على من يعتقد بأنه إذا أساء أو أخطأ يذهب إلى النسلم أو إلى قبر النسلم يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يدعي بأن الأمة يمكن أن تنتفع برسولها بعد مماته. هذا باطل باطل باطل، وهذا الحديث ترد عليه ردا قويا كما قلنا في حديث عائشة رضي الله عنها. إثبات صفة الغضب لله جل... لا آخر آخر آخر، هذه لأننا سنتكلم عنها. من أهم أسباب استجابة الدعاء الثناء على الله جل وعلا. من أهم أسباب استجابة الدعاء الثناء على الله جل وعلا. من وين هذه؟ للدعاء أداب، منها استقبال القبلة، منها أن تكون على طهارة، منها أن تأخذ بلباب الأسباب التي توصلك إلى الله جل وعلا بمواطن استجابة الدعاء، كالمطر، كالسجود، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظيمه فيه الرب، وأما السجود فإيش؟ فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي دعاء أسمع، قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. وأيضا عند الضيق كما قال الله جل وعلا: والآن الأمة في ضيق لا يعلم به إلا الله جل وعلا. فهذه مواطن استجابة الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء سبحانه جل في علاه، فهي مواطن الدعاء. ومن أهم الأسباب التي بها يستجاب الدعاء أن يثني على الله ما هو أن يثني على الله ما هو أهل له، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل في الصلاة وهو يدعو لم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجل هذا، أعجل هذا. لم يأخذ الأسباب التي بها يمكن أن يستجاب الدعاء. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ فيعلمني محامد أثني عليه بها، محامد علمنيها وأنا ساجد أثني عليه بها، فحمد الله جل وعلا وأثني عليه، لذلك كان سببا لقبول شفاعتي. من الفوائد المستنبطة أيضا: الجنة لها أبواب. نعم، لها أبواب على مصاريعها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبواب فتيحة. وهذه الأبواب منها باب من أهم الأبواب هو الباب الأيمن، والباب الأيمن خصه الله جل وعلا بالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويدخل 70,000 غير حساب ولا عذاب من الباب الأيمن. هذه خاصة بهؤلاء الذين يدخلون من غير حساب ولا عذاب، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فباتوا يذوقون يخوضون، يقولون: من الذي دخل الإسلام أولا؟ الذي لم يصنع معصية قط، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون. في رواية: لا يرقون، والصحيح الراجح أنهم إيش؟ أن هذه شاذة، ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء يدخلون من باب الأيمن. وقد بين السلام أبواب الجنة في باب هناك يسمى باب الريان لأهل الصوم، باب للصيام، باب للصدقة، باب للصلاة. لذلك أبو بكر أعظم الأمة قدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان سلم يعني ما على المرء من شيء أن تفتح له هذه الأبواب، قال: أنت من كل باب ينادي على أبي بكر يتشرف بدخول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من هذا الباب. من الفوائد المستنبطة أيضا: اعتقادا في الغيبيات، الإيمان يزيد وينقص. هذا قول أهل السنة والجماعة، يقولون الإيمان يزيد وينقص، عندهم أدلة على ذلك كثيرة جدا، كما قال الله جل وعلا: ويزيد الذين اهتدوا هدى، وأيضا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. صحيح. والنقصان في سورة التوبة: فزادتهم رجزا إلى رجزين. وعندنا حديث ظاهر جدا يجمع بين الإيمان والنقصان: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وين الدليل؟ وين وجه الدلالة؟ وجه الشاهد، وجه الشاهد ثم وجه الدلالة. هذا التأصيل العلم، تأتي وجه الدلالة الشاهد ثم تأتي وجه الدلالة. هذا الحديث دعك، هو في أول الحديث خلاص دعك، ما نريد تتم الآن. وجه الشاهد منه: ما رأيت من ناقصات إيش؟ عقل وإيش؟ ودين. ناقصات ديني يبقى ناقصات إيمانه الآن، وما ناقص لابد أن بس انتهى الموضوع. فهي زيادة ونقصان، الغرض المقصود الإيمان يزيد وينقص، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما من أهل السنة من قال يزيد ولا ينقص هو الإمام مالك، الإمام مالك قال: ما رأيت آية في كتاب الله إذا في أولها إلا تفيد الزيادة لا تفيد النقصان، إذا لا ينقص. وهذا الكلام كما قلنا ضعيف جدا كما فصلناه قبل ذلك، وسيأتي تفصيله إن شاء الله مع في الكلام على هذا الكتاب. لكن من وين استنبط هذه الفائدة؟ أعينكم في الكتاب، أنا مش كتاب، في الكتاب، في الكتاب. من وين استنبط على من يزيد وينقص في الكتاب؟ السيد أحسن في الحد الأول قال: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعير، مثقال دينار، مثقال ذرة. هذه فيها دلالة أنه يأخذ بإيش؟ بالتناقص، يأخذ بالتناقص. هذه فيها دلالة أن الذي كان في قلبه مثقال دينار أكبر وزيادة إيمان عنده من الذي في قلبه مثقال إيش؟ ذرة، فيها زيادة وفيها نقصان. توافقون؟ الحمد لله. من السنة التحدث بنعمة الله جل في علاه، من السنة التحدث بنعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث، قل رزقني الله كذا مالا، رزقني الله ولدا صالحا يحفظ القرآن، رزقني الله امرأة صالحة تعيني على الطاعة، حدث بنعمة الله. لكن التحديث بنعمة الله على قسمين: تحديث برياء وسمعة ومفاخرة، وأيضا إظهار للنفس، كالذي قال: إنما أتيت على علم، يعني يقول أنا أهل لهذه النعم، كما وصف الله جل وعلا صاحب الجنة لما دخل الجنة ماذا قال؟ قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن ها رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. يبقى إذن هو ما أوتي الجنة إلا بما عندي من ميزات وسمات راقية. والآخر ماذا قال؟ قال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن، لما فيها من المميزات. فهذا الذي لا يجوز التحدث به بحال من الأحوال. فالتحدث على سبيل المفاخرة والرياء والتعاري والتكبر على الناس، هذا يأتم به صاحبه اسما مركبا، والله جل وعلا يسحب منه النعيم. فإن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن أبغض الصفات عند الله جل وعلا الكبر، منازعة لله جل في علاه، الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته أو ألقيته في النار والعبال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حتى أبي هريرة يبلغ به قال: من كان في قلب مثقال ذرة من الكبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من الكبر. من وين هذه؟ التحدث بلا مفاخرة، بلا مفاخرة. قال: أنا سيد ولد آدم، ولا يبقى إذن أنا لا أفاخر ولا أرائي ولا أتكبر، أنا أخبر عن واقع بأن الله قدمني على جميع البشر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الفائدة الثامنة: الشر لا ينسب إلى الله جل في علاه فعلا وقدرا، أما الشر في المفعولات وفي المقدورات فهو صحيح، وأيضا لا ينسب إلى الله جل في علاه أدبا مع الله جل في علاه. يبقى إذن عندنا لا نسبة للشر إلى الله جل في علاه، وهذه تستنبط من الحديث عندما قال يا محمد فقال: لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك. لا ينسب إليك الشر بحال من الأحوال. انظر كيف كان إبراهيم بأدبه الجم مع ربي جل في علاه، ها ماذا قال؟ وإذا مرضت فهو، قال وإذا مرضت، مع أن المرض والشفاء بيد من؟ بيد الله جل وعلا، قدر الله جل في علاه، فإنها مقدرات. لكن هنا نؤوله على والشر ليس إليك، يعني في فعاله، ففعال إله كلها كمال وخير، لأن الله جل وعلا يتصف بصفات الكمال جل في علاه خلقا وإيجادا فكله خير. أما المفعولات يمكن يكون فيها شر، نعم، وأيضا الشر الذي في المفعولات ليس شرا محضا، لأن الله جل وعلا لحكمة عنده بأن هذا الشر يستتبع الخير، هذا الشر يستتبع الخير. فهذه من قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. انظر إلى من هم أفقه منا، من الجن، الجن أفقه منا وأعقل وأرشد علما. بسورة الجن ماذا قال؟ وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم. لما جاءوا في الرشد والخير نسبوه نسبة صريحة لمن، ولما تكلموا عن الشر تأدبوا، قال إيش أريد، صح، مبني للمجهول. فهذه تأدب مع الله جل في علاه كما قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس عليك. وهذا الذي يجعلك تجمع بين الحديثين، لما قال والشر ليس عليك قال: أعوذ بك من درك الشقاء وإيش ها وجهد البلاء وسوء. يبقى يقصد سوء القضاء هنا إيه؟ المفعولات، يقصد سوء القضاء هنا المفعولات لا فعال الله جل في علاه. الفائدة التاسعة: لا يتقرب العبد لربه إلا به. لا يمكن الإنسان أن يفتح له باب الطاعة ولا رضوان الرحمن ولا أن يقرأ باب رب الأرض والسماوات إلا به. عموما قال الله جل وعلا: ما بكم من نعمة فمن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول: لا ومقلب القلوب والذي نفسي بيدي، أو يقول: لا ومقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من وين؟ ها أحسن. وتحميد يعلمني، فأنا ما حبيبكم ما أثنيت عليه إلا به. وأيضا ها سلف تعطى. والأمر الثاني مهم جدا: أسجد لله جل في علاه السجود يرضى به عني، فهو ما سجد إلا به. ثم بقى يبقى حفت سجود امرار. الامر الاول توفيق ثم قبول. توفيق ليسجد فبعد ما سجد قبله كالتوبه محفوفه بتوبتين، توبه العبد محفوفه بتوبتين، توبه قبليه وتوبه بعديه. التوبه القبليه توفيق للتوبه من الله جل في علاه، لذلك قال انا لا احمل هم الاجابه لكن احمل هم الدعاء. والتوبه البعديه هو ايش؟ القبول. والدلاله على ذلك صريحه من الايه، قال الله جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا. انظر ثم تاب عليهم، اولا توبه اوليه ولما تابوا قبل، فاذا وفقهم للتوبه اولا وبعدما تابوا بتوفيق منه وتسديد قبل التوبه. فنعمه محفوفه بنعمتين، نعمه التوبه التي يتعبد بها المرء لله جل في علاه، اولا سابقه لله جل في علاه ولاحقه لله جل في علاه. هو الذي وفقك للتوبه، وان لم يوفقك لن توفق ولن تتوب ولن تقرع بابه بحال من الاحوال، ياذن ويرضى ثم بعد ذلك قبل منك هذه التوبه. هذا هو، انا لا احمل هم الاجابه لكن احمل هم الدعاء. نفس الامر على نفس المنوال، ليش؟ الدعاء لا يكون الا بالتوفيق، ولا يوزع في قلب ان يرفع يديه ويبكي متضرعا ويكون القلب يقظ عندما يدعو الا به، وهو لا يحمل امر الاجابه لانها جاءت من ربنا سابقا. هذا هو، قد وعد الله جل في علاه اذا سالك عبادي عني فاني اجيب دعوه. يبقى هو اصاله لابد ان يوفق اولا للدعاء، فإذا وفق للدعاء فهو يصدق بقول الرحمن أجيب دعوة الداع إذا دعاه، فهو لا يكون داعيا إلا به، فإن كان داعيا به فأمر الإجابة سريع إليه. الفائدة التي بعدها دعوكم من العدد، إثبات الحجاب، وهذا الحجاب لا يكون لله جل في علاه، حجاب للعباد يحجب العباد، الله جل وعلا لا يحيط به شيء. يا رب افهموا هذه المسألة، فاهمين ولا فاهمين؟ فيكون الحجاب ده حجاب يحجب من؟ يحجب القلب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر وبصر ينتهي إلى كل. يبقى هذا الحجاب ثابت، لكن الحجاب ده يحجب من؟ الخلق، يحجب الخلق. وإثبات ذلك في الحديث الضعيف اللي قال حجابه 70 حجاب، قال لا مرة 70 حجاب، لكن نحن لا نستدل بهذا الحديث الضعيف بالحديث الصحيح الذي في الصحيحين حديث أبي موسى أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشف، أو النار في رواية النار، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر من خلق. الفائدة التي بعدها، عند تعارض المصالح لابد من اجتناب المصلحه الادنى واخذ المصلحه الاكبر. عند تعارض المصالح، عند عدم الجمع، قدم الاكبر بتفويت الاصغر. من وين هذا؟ من احسنت. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين ان يدخل نصف امته الجنه او يشفع، فهناك مصلحتان، المصلحه الاولى دخول نصف الامه الاسلاميه الجنه، والمصلحه الثانيه ان ايش؟ ان يشفع. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم انه مقبول عند ربه جل في علاه واكرم الخلق على الخالق، فوجد ان الشفاعه اعم وانفع كما قال هو، قال اعم وانفع فاختار الشفاعه. مفهوم؟ الحمد لله. تسعى على ذلك بقى اي مصلحتين، اذا تعرضت المصلحتان فعليك ان تقدم الاعظم ان لم تجمع بين المصلحتين. ان تتزوج بثينه وهند، بثينه اجمل وتحبها، وهند خلوقه ويعني دينه، فانت تقول اجمع بين المصلحتين. جاء الشرع وحبت وقال لا، يا بثينه يا هند، فتاخذ مين؟ تاخذ مين؟ عايز اسمع تاخذ مين؟ ابو ثاني طبعا كله مستيقظ الان، يعني هي المساله كلها انا اردت هذا المساله عشان الكل بس يبقى معايا في المساله. لا، خذ ثاني كيفما شئت وناتيك بغيرها كمان. جيد. الفائده التي بعدها، الاضافه لله تعالى نوعان، اضافه اعيان واضافه معاني. اما اضافه الاعيان فاضافه التشريع، واما اضافه المعاني فاضافه صفه للموصوف. من وين؟ في الاحاديث فيها الاضافتان. احسنت. الاول قال عيسى عبد الله، قال وروح، روح الله جل في علاه، روح الله هذه اضافه تشريف، لان عيسى عين قائمه بذاتها، صحيح ولا لا؟ لا، اضافه تشريف، لا الحق. روح الله، هل هي روح الله؟ هو روح من الله، خلقها الله، كل ارواح البشر خلقها الله جل في علاه، فلما عيسى بالذات روحه تضاف الى الله جل في علاه؟ تشريف، اعظم تشريف، مفهوم؟ ولذلك تقول الكعبه بيت الله تشريف. اما اذا قلت كلام الله فهذه اضافه ايش؟ صفه، معنى. طيب، قال بيدي الخير، قال بيدي لا، والخير بيديك، الخير بيديك، اضاف اليد لله، دي اضافه ايش؟ اضافه معنى، يبقى اضافه صفه للموصوف. طيب، ايضا من الفوائد المستنبطه، الانبياء بشر. من وين استنبط هذه الفائده؟ ها؟ نفس، وايضا لا في اصرح من كده، بشر يعتريه من البشر التردد، وايش؟ التردد وتقديم النفس على الغير، وايضا الاعتذار بالذنب، وايضا وجود الخطيئه التي تصرح بها الاكل. من وين الاكل؟ من الشجره، صح؟ قال اكلت من الشجره. فاذا هم بشر ياكلون ويشربون وأيضا يقضون حياته، صحيح ولا لا؟ قال الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول تصريحا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون، فإن السلام أنت فهو بشر، فإذا بشرية الأنبياء بشرية معلومة، وهذه ردا على من يغلو في الأنبياء. لذلك كان السلام يسد باب الغلو فيه، وعندما نزل على القوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم، أولا قال إنما السيد الله ما في غلو، ثم قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستجرينكم ولا يستهوينكم الشيطان حسما للمادة وسدا للذريعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا غلو، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ذلك كان من أعظم الناس توحيدا من أتى بهذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله. وفي أرفع من كده أنه إيش مع الرسالة أنه أضيف أضافة التشريف، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، يعني خلقها من عنده جل في علاه. فهذه كما قلنا دفعا للغلو، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. فبشرية الأنبياء تمنع الغلو، وتمنعنا ممن يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل ومن جودك ومن جودك الدنيا وضررتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيء، الدنيا والآخرة من جود النبي، ومن علوم النبي علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيء. وعندما يقول أيضا يعني من لي سواك إذا نعم نزل أو حل الحادث العمل، من لي سواك ألوذ به، تلوذ بمن؟ أن السلام ميت، كيف تلوذ به وهو لا ينفع نفسه ولا يدر، لا يستطيع نفع نفسه ولا يدر نفسه، هو الطائف، أمره ربه أن يقول بذلك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هو لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فأنت الآن تقول أنه ينفعك ويضرك، أعوذ بالله من غضب الله، عندما ينزل الحادث العمل لا تلوذ إلا بن السلام، لا لوذ بربك إلا ما في علاه، والاستعادة لا تكون إلا بربنا الجليل القادر الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، قال له كن فيكون. طيب تستلزم هذه الفائدة، الفائدة التي تتبعها ألا وهي عصمة الأنبياء، هذا هو، بل كاد يقتل، بل قال قد قتل، وحتى أن السلام لما اشتد الكرب عليه دعا عليه، قام قال اللهم ألك فلان وفلان، قال كيف ينجو قوم أو كيف يدعو قوما قد أدموا رسولهم ونبيهم، فماذا قال الله جل في علاه؟ قال له ليس لك من الأمر شيء، وكل من دعا علينا السلام أسلم، قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الغرض المقصود تستتبع هذه الفائدة فائدة أخرى عظيمة جدا، عصمة الأنبياء، هل الأنبياء معصومون أم لا؟ الإجماع أن الأنبياء على عصمة تامة كاملة غير منقوصة في الاستقبال والإرسال، يعني استقبال والإرسال في الرسالة والرحمة، أقول الإجماع تام غير منقوص على التبليغ على الوحي، لا يمكن أن تنخرم بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، وهذه دلالة واضحة جدا من أن الله جل في علاه قد جمع له الوحي، ما ينطق عن هو إن هو إلا وحي يوحى، وقال سنقرئك فلا تنسى بحال الأحوال. يبقى الآن يتجلى الإنسان في التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأيضا قد قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالمسألة برمتها على الله جل في علاه، فالعصمة كاملة غير منقوصة في مسألة استقبال الوحي، وأيضا الإرسال التبليغ، فالتبليغ تام والاستقبال تام، لا انخرام فيه بحال من الأحوال، فالعصمة هنا بالإتباع. أما الخلاف قد ورد عند العلماء في مسألة العصمة من المعاصي، العصمة من المعاصي، الإجماع أيضا انعقد على العصمة من الكبائر، لا تقع الأنبياء والرسل في الكبائر بحال، نعوذ بالله من الخذلان، فمن قال بذلك فهو على سبيل هلك أو هو قد هلك. فالكبائر بالإجماع الأنبياء معصومون منها. وأما الصغائر ففيها أقوال ثلاثة، القول الأول قول بعض الذين يغلون في الأنبياء وصغار الأنبياء، يقولون أنبياء وأئمة وغير ذلك، هؤلاء يقولون كل هؤلاء معصومون من الصغير والكبير وخلاف الأولى، وكلامهم حق وغير، وهذا غلو غير مرضي بحال من الأحوال، وهذا مردود. القول الثاني قول أهل السنة والجماعة، لكنهم اختلفوا في التوجيه، فجمهور أهل السنة والجماعة يقولون بأن الأنبياء قد عصمهم الله جل في علاه من الكبائر ومن صغائر الصغائر، من دنيات الصغائر، اللي هو أن يسرق لقمة أو يسرق نظرة إلى امرأة، لا، هذه لا يمكن أن يقع فيها الأنبياء، لكن يقعون في الصغائر، يقعون في الصغائر. منهم من أهل السنة والجماعة من قال لا، لا يقعون لا في صغائر ولا كبائر، لكن يقعون في المكروه وخلاف الأول، ويقولون بالقاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين، فيقول لا يقعون في المعاصي. والصحيح الراجح الذي ندين الله به أن الأنبياء يقعون في المعصية، يقعون في المعصية. لا سيما وأننا لا نندهش لا غرو ولا عجب إن وقع النبي في المعصية، ففي التو والحال يتوب ويؤوب يرجع إلى ربه جل في علاه، ولا نأتسي به في هذه المعصية بحال من الأحوال. فإذا تاب وآب ورجع وأناب إلى ربه جل في علاه ارتقى منزلة فوقه المنزلة التي كانت عليه، والدلالة على ذلك واضحة جدا لا تأويل فيها. قال الله جل وعلا تصريحا: وعصى وعصى وعصى، هذه من ايش؟ من الاسلام المعصية. وعصى ادم ربه فغضب. هنا ابراهيم عليه السلام يقول لا قد اذنبت ذنبا، قال ذنبا، وفي رواية اخرى قال اخطأت خطيئة، كذبت ثلاث كذبات. الغرض المقصود هذه دلالة واضحة جدا على ان الانبياء يقعون في المعصية، لكنهم لا يقرون على هذه المعصية في التو واللحظة. الله جل وعلا يوفقهم الى التوبة، والتوبة احب الى الله جل وعلا، والله اشد فرحا بتوبة العبد. هذا هو الراجح الصحيح في مسألة عصمة الأنبياء. يبقى لنا الكلام على صفة الغضب. صفة الغضب لله جل في علاه قد أثبتها بعض الأحاديث التربيزيات مطولة في حديث الشفاعة. قال لما ذهبوا إلى آدم فقال: نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. هذا حديث مهم جدا نقف عنده. قال: غضب الله غضبا اليوم، قال غضب غضب، فأضاف الغضب إلى الله جل في علاه، والغضب معنى صح. يبقى إذا كان معنى نرجع للقاعدة يا شطار اللي قاعدناها في أول الدرس، إيش هي؟ المضاف لله، تكراري أعلم الشطار، المضاف إلى الله إيه؟ نوعان: إضافته معنى، وإضافته إيش بقى؟ إضافة الأعيان كإيه؟ كعيسى إضافة لله جل في علاه، إضافة تشريف، كناقة الله وتقياه، كعبة بيت الله إضافة أعيان. أما إضافة المعاني كالغضب كالكلام كالعطاء كالمعنى صح، كل هذا معنى. طيب فلما اضاف المعنى غضب الله قلنا اضاف معنى الى الله جل في علاه، فهي اضافه صفه موصوف. اذا صفه الله جل في علاه الغضب، نعم الغضب صفه من صفات الله جل في علاه، ثبتت لله جل في علاه بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه بل والعقل والقياس. قياس نعم قياس الاول، اما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه: فباءوا بغضب على غضب، فباءوا بغضب من الله، وغضب الله عليه وعناه وعد له عذابا عظيما. هذا كله اضافه الغضب لله جل في علاه. ومن السنه هذا الحديث: ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. واجماع اهل السنه، اجمع اهل السنه وجماعه الامه ضارب على يتصف بالغضب. قال الله جل وعلا: فلما آتفونا ايش آتفونا؟ اغضبونا، فلما آتفونا اغضبونا انتقمنا منهم. فهذا الغضب لله جل في علاه. وبالعقل الغضب في موضعه في حين في اوانه بالنسبه للبشر كمال، توافقون؟ يعني الذي انت تستثير حفظته وتستغضبه اكثر من مره فلا يغضب، هذا ايش تقول فيه؟ تقول حاجه من اثنين: هو ياباني وانا صيني فمش عارفين نتفاهم، او هو عربي وانا صيني مش عارفين نتفاهم، او ان هو يكون ايه؟ جبان ليذعر ما يخاف، يعني في غضب داخله ما يستطيع يخرجه، او هو ايش؟ كما وصف الاخر. قال الامام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، افعل ما شئت مع الحمار، غضبه كده ما تدروش البرتين، ايش هيفعل؟ نايم، ما فيش عارف حاجه، ولا هاتيك، ما فيش مشاكل. فلذلك هنا نقول صفة كمال في البشر انك لما ياتيه وقت الغضب يغضب، ووقت الدعوه والسرور والرفق واللين تراه فيه، جمع بين صفتين، هذه صفة كمال في البشر. يبقى هنا من باب اولى اذا كان صفة الغضب في حينه كمال فيكون في حينه عند الله جل وعلا ايه؟ من باب اولى كمال، لان القاعده عند العلماء قالوا اذا اتصف العبد بالكمال فالله اولى بهذا الكمال. لما؟ التوجيه لما؟ لانه هو الذي خلق الكمال، فالذي خلق هذا الكمال اولى ان يتصف بهذا الكمال. الحمد لله. فإذا الله جل وعلا أولى أن يتصف بذلك، وهذا من باب قياس الأولى كما بينا في ثبوت هذه الصفة لله جل في علاه. وهذه الصفة ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والعقل، وهي صفة فعلية. صفة فعلية يعني إيش؟ يعني صفة تتجدد، صفة تتعلق بالحوادث بالأسباب، صفة أعرفها بأن أضع قبل الصفة إن شاء إن شاء غضب إن شاء لم يغضب، صح؟ لذلك قال الله جل وعلا: فلما طب قبل أن يغضبوك ها ما كان يتصف بالغضب، هو انتقم منهم متى؟ لما اغضبوه. طب قبل ذلك ما انتقم، يبقى اذا ما اغضبوه، صحيح ولا لا؟ هذا هو. لكننا نقول كل قاعده في كل صفه فعليه عشان تتعلم علما دقيقا، كل صفه فعليه تقول هي قديمه النوع حادثه الاحاد، لك لو قلت انها ما كانت قديمه النوع كان الله لم يكتسب هذه الصفه الا بعدما اغضبوه، حاشا لله، هذا يكون نقصا. فهذا هو، فنقول يا قديم الزمان حديث الافراد، لكن هنا نقول فلما اسفونا انتقمنا منهم، يبقى قبل ذلك ما انتقم منهم. لو سالتك لما لم ينتقم منهم قبل ذلك قل ما أغضبوه، لم يغضب عليه. فهمتم ولا لا؟ يبقى إذا معنى ذلك يتصف الله بهذه الصفة في حين ولا يتصف بها في حين، وهذا صريح الحديث، قال غضب اليوم غضبا أكمله، لم يغضب قبله يبقى إذن هو في حين وحيد، ولم يغضب بعده مثله. فإذا هذه صفة كمال يتصف الله بها، ويتصف فعل كما قلنا يتصف الله بها حين ولا يتصف بها حين. وإذا علمنا بأن الله جل وعلا يتصف بهذه الصفة فعلينا أن نتعبد الله بهذه الصفة، ولا نعلم أنها صفة كمال، ونسلم تسليما تاما لله جل في علاه، أمنا بالله بما جاء عن الله على مراد الله، لا حيدة لا تأويل لا تعطيل لا تحريف، وأمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخبرنا بغضب الله جل في علاه، لم يؤول لم يحرف، لم يقل إن المسألة تعتري القلب والوجه وغير ذلك، لا، قال الله يغضب فهو نفسه قال سمعت وأطعت، وعلم الأمة أن تقول سمعت وأطعت. أمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغضب الله جل في علاه لابد للمرء الذي يتعبد الله بهذه الصفة أن ينأى بنفسه عن الأسباب التي تغضب الله منه، والأسباب التي تغضب الله جل في علاه أعظمها أعظم الظلم، أظلم الظلم، ألا وهو الشرك، الشرك بالله من أعظم الظلم، وهذه أعظم الأسباب التي تغضب الله جل في علاه. فإذا كان غضب الله جل في علاه فعذاب الله أليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالشرك هو أعظم الأسباب التي تستجلب غضب الله جل في علاه، لذلك قال الله جل في علاه فباءوا بغضب على غضب، لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وقد قال الله جل وعلا عن هود عندما جادل قومه وجادلوه بالأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله جل في علاه، قال قد وقع عليكم من ربكم رجز وإيش وغضب، وما السبب؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ فإذا كان السبب الرئيس أن الله جل وعلا أوقع عليهم الرجز والغضب أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، فأعظم الظلم كما قلنا والذي من أعظم الأسباب تستجلب غضب الله جل في علاه. وإذا غضب الله على قوم أخذهم، وإن الله إذا أخذ قوما لم يفلت، أخذهم أخذ عزيز مقتدر، من ذلك قتل النفس، الظلم، الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا، هذا الظلم يستجر أيضا وهو سبب من أعظم الأسباب التي تستجلب غضب الله جل في علاه. وأظلم الظلم سفك الدم البريء، سفك الدم البريء هي أظلم الظلم، فلتستبشروا خيرا ولا تبقوا على دمائكم ودماء إخوانكم، لا والله هذه مظالم لن تفوت عند الله جل في علاه، هذه تستجر غضب الله جل في علاه. الجو يملكه الله، والارض يملكها الله، والبحر يملكه الله جل في علاه، وان الله يملي للظالم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الله اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، لكن حكم لا بالغه حتى نرجع حتى نتوب حتى نوب الى ربنا جل في علاه، ثم يرينا عجائب قدرته في هؤلاء الظلمه الطغاة البغاة. الله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقد غضب عليه في الدنيا، وإذا غضب الله جل وعلا على شيء أو على أحد في الدنيا لن تجد له معينا ولا نصيرا ولا عاضدا بحال من الأحوال، بل من عاضدهم وناصرهم فهو مثلهم وهو في الهلكة معهم وعلى شفير هلكة. وإن الله يختبر العباد حتى يميز الخبيث من الطيب، ثم بعد ذلك إذا أخذ لم يفلت سبحانه جل في علاه. من ذلك أيضا اليمين الفاجرة أو اليمين التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا، أن يأكل أموال الناس باليمين، هذه أيضا من الظلم الذي يستجر غضب الله جل في علاه. ومن أعظمها أكل أموال الناس باليمين المنفقة للسلعة والممحقة للبركة، ويمين اللعان. يمين اللعان إذا دخل رجل على امرأة فوجد عليها رجلا فأراد أن يقتله أو يقتلها فلم يقتلها ثم تلاعنه، فإن هذه اليمين إن كانت فيها كاذبة تستجر غضب الله جل في علاه. الدلالة على ذلك أن الله جل وعلا قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، إلى أن قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذه آخر ما يقال في مسألة الغضب، نعوذ بالله جل في علاه أن نغضبه أو نأخذ بالأسباب التي تغضب الله جل في علاه علينا، ونسأل الله جل في علاه أن ننأى بأنفسنا عن كل ما يؤذينا وعن كل ما يضرنا عند ربنا جل في علاه، ونأخذ كل الأسباب التي ترضي عنا ربنا جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.